بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتكره النافلة المبتدأ، وهي التي يحدثها المصلي تبارك. قبل الدخول في البيان، النافلة، نذكر أن النافلة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، قد تكون النافلة ذات سبب، يعني تكون مسببة عن سبب ما. هذا السبب قد يكون لأجل الطواف، قد يكون لأجل دخول وقت الفريضة، قد يكون لأجل دخول المسجد، تحية المسجد، قد تكون للزيارة، زيارة المشاهد المشرفة. فيعبر عن هذه النافلة بالنافلة ذات السبب، وقد تكون غير ناشئة من سبب، يعني لا تكون مسببة عن سبب، وإنما يأتي ذات السبب وغير ذات السبب. غير ذات السبب يعني لا تكون مسببة عن سبب ما، بدون سبب يأتي بها المكلف تبرعا. كثير من الناس يحب الصلاة فيصلي. الكلام الآن حول النافلة غير ذات السبب، يعبر عنها بالنافلة المبتدأ التي يأتي بها المكلف تطوعا، باعتبار أن الصلاة قربان كل تقي، قربان كل تقي ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. نحن نتكلم عن اتيان النافلة المبتدأة غير المسببة عن سبب ما. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن الفعل الذي يأتي به المكلف إذا كان مكروها، إذا كان الفعل مكروه، هل يجوز للمكلف أن يأتي به أو لا يجوز؟ لا شك أن الكراهة يجوز معها الطرف الآخر، يجوز معها الاتيان، باعتبار أن كل مكروه جائز. والكلام عن النافلة المبتدأة، تارة يقع في الزمان في اتيانها زمانا، وتارة بالفعل، يعني فعل المكلف، فعل هذه النافلة. فعل النافلة المبتدأة يقول المصنف تكره النافلة المبتدأة، لكن تكره في أي مواضع الكراهة؟ هناك خمسة مواضع للكراهة. تكره ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، إلى الإصفرار، فيكره للمكلف أن يأتي بالنافلة في هذا الوقت، معناه هناك وقت فاصل بين الطلوع طلوع الشمس وبين غروبها وميلانها نحو الغروب. تكره النافلة عند طلوع الشمس وعند ارتفاع الشمس في كبد السماء وإلى اصفرار الشمس ما بعد صلاة العصر. كل نافلة مكروه إذا أتى بها المكلف. ولقد وقع الخلاف في النوافل الراتبة، يعني لما نقول تكره النافلة المبتدأة هل ينجر هذا الحكم على جميع النوافل؟ يعني حتى نوافل الفرائض اليومية نحن نعلم أن صلاة الصبح قبلها ركعتان نافل، فلو صلى النافلة وأتى بصلاة الصبح ثم طلعت الشمس وذهب إلى الزيارة، التفت، ذهب إلى زيارة الأماكن المقدسة، دخل إلى المسجد في هذا الوقت بعد طلوع الشمس، تحية المسجد مستحبة، الصلاة لأجل الزيارة مستحبة، فهل أيضا يكره هذا أم لا؟ يقول الشيخ المفيد: نعم يكره مطلقا جميع النوافل حتى نافلة شهر رمضان في هذه الأوقات، سواء كانت نوافل راتبة نوافل يومية أو لم تكن، حتى نافلة شهر رمضان فتكره حتى النافلة ذات السبب. النوافل ذوات الأسباب أيضا بناء على رأي الشيخ المفيد تكره عند طلوع الشمس والغروب، وأن من زار أحد المشاهد المقدسة أو دخل في مسجد من المساجد في هذا الوقت عند طلوع الشمس ينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى يذهب هذا الوقت. فهمتم الآن؟ واضح هذا ولا كنا بغير مكان؟ فلا يجوز بناء على هذا ارتداء النوافل، بل لا يجوز فعل شيء أو قضاء من هذه النوافل حتى قضاءها في هذه الأوقات. هذا قوله. القول الآخر: لا، يجوز له أن يأتي بالنوافل ذوات الأسباب في هذه الأوقات، وأن الحكم مخصوص بالنوافل المبتدأ فقط. إذن هناك أوقات خمسة ذكرها المصنف يكره فيها النافلة المبتدأ، خلينا نشوف ما هي هذه الأوقات الخمسة. يقول: وتكره النافلة المبتدأ، النافلة المبتدأ وهي التي يحدثها المصلي تبرعا، يعني يصل هذه النوافل تصلى ابتداء من غير سبب، بدون سبب تبرعا، فإن الصلاة قربان كل تقي، إن الصلاة قربان كل تقي، قربان كل تقي الصلاة معناها ما يتقرب به الإنسان، القربان هو ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، واحترز بها، يعني جاء المصنف بهذه النافلة المبتدأة احترز بها بالمبتدأة عن ذات السبب بالمبتدا عن ذات السبب، يعني عن النافلة ذات السبب، النافلة المسببة التي يأتي بها المكلف بسبب، سواء كان سبب الزيارة، سواء كان نافلة يومية راتبة، سواء كان لأجل الطواف، سواء كان لأجل الاستخارة، سواء كان لصلاة الشكر أو صلاة التوبة، هذه كلها نوافل واحدة كصلاة الطواف. الطواف يجب فيها الصلاة لكنه من النواف، كصلاة الطواف والإحرام يستحب ركعتين بعد لبس الإحرام وتحية المسجد عند دخوله، عند دخول المسجد، والزيارة عند حصولها، عند حصول الزيارة، هاي كلها نوافل، لكن النوافل لها أسباب مسببة، والحاجة صلاة الحاجة والاستخارة والشكر صلاة الشكر، وقضاء النوافل مطلقا، قضاء النوافل مطلقا سواء كانت نوافل ليلية أو كانت نوافل نهارية، مثل صلاة الليل نوافل ليلية، هاي كلها ورد فيها استحباب القضاء، يعني من فاته شيء من صلاة الليل مثلا يقضيها، لكن يقضيها متى؟ يقضيها نهارا. وبما أن صلاة الليل من النوافل ذوات الأسباب فمعناه لا يكره إيقاعها أو إتيانها في النهار في هذه الأوقات. نعم، وتكره النافلة المبتدأة في هذه الأوقات الخمسة. شايف هذا توجيه العبارة هكذا، تكره النافلة المبتدأة في هذه الأوقات الخمسة، هذه الأوقات الخمسة تكره، يكره الشروع فيها عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام الشمس في كبد السماء، ارتفاع الشمس في كبد السماء، وتكره بعد صلاة الصبح، وتكره بعد صلاة العصر. هذه هي الأوقات التي تكره فيها. أعيد لكم، هي موجودة الآن، هو يذكرها، يذكر 3-2، هي موجودة. تكره النافلة، إيقاع النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وارتفاعها في كبد السماء، هاي 3، وعند بعد صلاة الصبح هاي 4، وبعد صلاة العصر هاي 5، هاي 5 أوقات، 5 مواضع يكره فيها النافلة المبتدأ. بعد طلوع الشمس. نعم. أحسن، صلاة الضحى. وأولا صلاة الضحى غير منصوصة، هاي 1. وثانيا لو سلمنا بأنها نافلة، لو سلمنا بأنها نافلة فإنه شايف الآن الإشكال عليها من موردين، من ناحيتين، أولا أنها ليست نافلة، وثانيا لو سلمنا بأنها نافلة فيكره إيقاعها في هذا الوقت، هذا بناء على أنه يحرم، يكره مطلقا. نعم، في هذه الأوقات الخمسة المتعلق 2 منها بالفعل، يعني تتعلق الكراهة بالفعل بكل نافلة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. شايف هذا المورد الأول، إذن تكره، تتعلق الكراهة بكل نافلة تقع بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وكذلك تتعلق الكراهة بكل نافلة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذا موردان. في هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها من هذه النافلة بالفعل بعد صلاة الصبح حيث تكره إلى أن تطلع الشمس، والعصر يعني بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. إذن هنا موردان تتعلق بهما الكراهة بالفعل، وثلاثة بالزمان، يعني تتعلق الكراهة بالزمان لكل نافلة عند طلوع الشمس. عند طلوع الشمس يعني ماذا يفسرها؟ أي بعده، يعني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، حتى ترتفع الشمس ويستولي شعاعها، يعني ينتشر شعاع الشمس ويستولي شعاعها، يعني ينتشر شعاعها وتذهب الحمرة، وتذهب الحمرة المشرقية إلى أن ينتشر شعاع الشمس. وهنا يتصل وقت الكراهتين. وقت الكراهتين قلنا الكراهة تتعلق بالفعل بكل نافلة مبتدأ بعد صلاة الصبح، هذا الوقت للكراهة الفعلية، وهكذا هذا الوقت نافلة إذا أوقعها المكلف بعد صلاة الصبح، هذا ماذا؟ هذا هو للنافلة للكراهة الفعلية. إذا طلعت الشمس صار وقتا للكراهة الزمانية. في الزمان يعني في هذا أنا أقول لك الفرق. بعد صلاة الصبح فعلها بعد صلاة الصبح، أحسن، فعل النافلة بعد صلاة الصبح مباشرة إلى طلوع الشمس. فلو أتى وتطوع بالصلاة عند طلوع الشمس هذا آخر وقت من أوقات الكراهة الفعلية، وهو أول وقت للكراهة الزمانية، فتتحد الكراهتان، يتحد الكراهة الفعلية والكراهة الزمانية. نعم الآن هو الآن يبين لنا ما معنى الغروب. نعم. وهنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني. نعم. إذا طلعت الشمس نهاية الكراهة الفعلية وبداية الكراهة الزمانية، يسر، فتتحد الكراهتان الفعلية والزمانية. وعند غروبها يعني تكره النافلة، هذا المورد الثاني من الموارد الثلاثة، يعني صار عندنا كم؟ صار عندنا أربعة. وتكره النافلة المبتدأة عند غروب الشمس. الآن يبين لنا غروب الشمس أي ميلها، ميلها يعني دنو الشمس إلى الغروب، دنو الشمس، الميل يعني دنو الشمس تميل إلى الغروب وتدنو من الغروب. نعم، أي ميلها إلى الغروب واصفرارها، واصفرار الشمس حتى يكمل، حتى يكمل الغروب، حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. وتجتمع هنا الكراهتان، أيضا تجتمع الكراهة الفعلية وتجتمع الكراهة الزمانية. لماذا تجتمع الكراهتان؟ لأنه قال بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، والعصر بعد صلاة العصر إلى أن تغرب، فوقت الغروب هو آخر، أحسن، يتصل الكراهتان، كراهة فعلية والكراهة الزمانية. نعم، وتجتمع هنا الكراهتان الفعلية والزمانية في وقت واحد. وعند قيامها، هذا المورد الأخير عند قيام الشمس، القيام بمعنى الارتفاع، عند ارتفاع الشمس وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا، يعني حتى يتحقق الزوال، إلى أن يتحقق الزوال. إذن من هذا الوقت أيضا إلى هذا الوقت كراهة، إلى أن يتحقق الزوال هنا كراهة، بعد تحقق الزوال ترتفع الكراهة، لأن بعد تحقق الزوال ماذا يكون؟ يكون الوقت وقتا لنافلة الظهر. فإذا إلى تحقق الزوال هنا الكراهة موجودة، هذه الكراهة الزمانية. يعني ارتفاع الشمس إلى وصولها إلى دائرة منتصف النهار، لما تصل الشمس إلى دائرة منتصف هذا قبل الزوال، إذا وصلت إلى منتصف النهار قبل أن تزول، لأن بعد منتصف النهار يتحقق الزوال، ترتفع الكراهة. أحسن، ولذلك هو قال تقريبا. لأنه نحن ذكرنا أوقات النافلة، بما أن ذكرنا وقت الفريضة ثم ذكرنا أوقات النوافل، الآن يبتدى إلى الأوقات، أوقات التي يكره فيها ابتداء النافلة المبتدا، إلى أن تزول إلا يوم الجمعة. في يوم الجمعة لا تكره النافلة، لماذا؟ لأنه ورد في يوم الجمعة هناك نافلة، النافلة في يوم الجمعة متى؟ عند قيام الشمس، عند ارتفاع الشمس إلى وسط النهار، إلى دائرة منتصف النهار، ففي يوم الجمعة لا يكره. ليش؟ لاستحباب ركعتين من فلا تكره النافلة فيه في يوم الجمعة عند قيامها، عند قيام الشمس، لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها، من نافلة الجمعة حينئذ، حين قيام الشمس، خلص عند قيامها، عند قيامها وسط السماء، هذا آخر الأوقات الخمس، هذه آخر الأمور، آخر المواضع، إلا يوم الجمعة فلا تكره النافلة فيه عند قيامها لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها، من نافلة الجمعة حينئذ، حين قيام الشمس. انبلى قبل الزوال ما في نافلة صلاة الجمعة؟ يوم الجمعة قبل الزوال هناك نافلة، نعم. وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع، خلينا نشوف. أنتم قرأتم في اللغة العربية في النحو أن الاستثناء على قسمين، متصل ومنقطع، منفصل بالأصول، ليش مخصص متصل ومخصص منفصل بعدكم؟ لا، نحن نتكلم حول النحو، النحو الاستثناء على قسمين، متصل ومنقطع، مو منفصل. مولانا أنتم ما أخذتم آخر مجلد، المجلد الأول من ألفية ابن مالك، آخر المجلد الأول الاستثناء، بحث الاستثناء على كل، أنا أوضح يعني يجوز، عاد يحتمل يعني قرأتم ونسيتم، على كل نحن نبين لكم الآن شو المقصود من المتصل والمنفصل. تارة المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، يعني كيف؟ أحسن، جاء القوم إلا زيدا، زيد من جنس القوم ولا من يختلف عن جنس القوم؟ ما هو بشر؟ طيب، هو فإذا هو من جنس القوم، هذا يسمى استثناء متصل. أحسن، إذن المستثنى وهو زيد من جنس المستثنى منه وهو القوم. هذا صعب عليكم؟ صعب عليك؟ يما انت هنا موجود ولا خارج؟ جه مبين لانه واضح. فهذا هو الاستثناء المتصل. اما الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء القوم الا حمارا، الحمار من جنس القوم، من جنسهم على شاكلتهم، لا اي صحيح، لان القوم كل واحد عنده اذانين. نعم، هذا يسمى استثناء منقطع. جاء القوم الا امتعتهم، امتعتهم داخله يعني في ليس من جنسهم، هذا يسمى استثناء منقطع. بناء على اذا تم هذا نقول ان النافله المبتدأة مكروهه في هذه الاوقات الخمس عند قيام الشمس وارتفاعها الى دائره منتصف النهار تقريبا الا يوم الجمعه. النافلة المبتدأة مكروهة عند قيام الشمس وارتفاعها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلا يوم الجمعة، معناه يوم الجمعة لا تكره النافلة المبتدأة عند ارتفاع الشمس، وذلك عملا بإطلاق النصوص الدالة على استثناء يوم الجمعة، الدالة على استثناء النافلة في يوم الجمعة. فهمتم الآن؟ هذا المقصود. ولهذا يقول إلى أن تجول إلا يوم الجمعة فلا تكره النافلة فيه في يوم الجمعة عند قيامها، عند قيام الشمس لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها، من نافلة الجمعة حينئذ حين قيام الشمس وارتفاعها. وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع. الآن يريد أن يبين هذا الاستثناء منقطع. ليش منقطع؟ أحسن، نحن قلنا ذوات الأسباب خارج، هذا استثناء لأنه نافلة ذات السبب أو الناشئة من سبب لا يشملها هذا الحكم، لا يكره، فهي من البداية خارجة لأنه منصوص. نعم نعم، أنا وقلت لا تكره النافلة المبتدأ عند ارتفاع الشمس عملا بإطلاق النصوص، فمعناها ان هذا الاستثناء ماذا؟ ما معناه انه هذا الاستثناء منقطع، ليس منفصلا، يعني ليس متصلا عفوا. وفي الحقيقه هذا الاستثناء منقطع لان نافله الجمعه من ذوات الاسباب، يعني من النوافل المسببه ناشئه من سبب، الا ان يقال بعدم كراهه المبتدأة فيه ايضا عملا باطلاق النصوص باستثنائه. كيف الا ان يقال؟ الان استثناء فوق استثناء، بمعنى يمكن ان يوجه هذا الاستثناء الوارد هنا الا يوم الجمعة بان هذا الاستثناء ليس منقطعا، وانما هذا الاستثناء استثناء متصل. وذلك كيف يكون متصل؟ كيف يكون هذا الاستثناء متصلا؟ يكون هذا الاستثناء متصلا إذا قلنا بعدم كراهة النافلة المبتدأة في يوم الجمعة عند قيام الشمس. لا لا لا لا، في يوم الجمعة نحن نتكلم، في يوم الجمعة قال إلا يوم الجمعة. أحسن، الآن هسه شوف شلون، يعني أنا أوجه لك إياه، يعني يمكن لما قال إلا يوم الجمعة يمكن أن يكون هذا الاستثناء متصلا لا منقطعا، لكن بتوجيه أن الكراهة إذا قيل بعدم كراهة النافلة المبتدأ في يوم الجمعة عند قيام الشمس، إذا قلنا هكذا يعني كما قلنا في عدم كراهة النوافل ذوات الأسباب، أيضا نقول بالنسبة إلى النافلة المبتدأ يوم الجمعة. قلنا هناك لا تكره النوافل ذوات الأسباب في هذه الأوقات الخمسة، وذلك عملا بالنصوص الواردة فيها. لكن المصنف لما قال الشهيد الثاني إلا أن يقال بعدم كراهة مبتدأ يريد أن يستبعد هذا الوجه من الاستثناء، لما يقول إلا أن يقال بعدم كراهة مبتدأ يوم الجمعة يريد أن يستبعد هذا التوجيه لهذا الاستثناء، فيقول أن الاستثناء الوارد في النصوص ليس فيه استثناء يوم الجمعة، بل النص ورد هكذا كما في صحيحة ابن سنان قال لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فالنص ماذا اشتمل على ماذا؟ قال لا صلاة نصف النهار، النص هكذا ورد لا صلاة نصف النهار، فالنص ليس فيه استثناء يوم الجمعة بل فيه استثناء نصف النهار، وفرق فيه فيما إذا كان النص مشتملا على يوم الجمعة وما إذا كان مشتملا على نصف النهار يوم الجمعة، فالنص فيه استثناء نصف النهار يوم الجمعة مو نهار كامل، ليس استثناء ليوم الجمعة بل هو استثناء نصف النهار، لذلك استبعد المصنف هذا الوجه. فهمتم الآن؟ نعم. لا ألا يوم الجمعة معناها غير مكروه، لا هو في البداية قال هذا استثناء منقطع معناه أنه غير داخل في الكراهة، ليش؟ لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب، فهذا استثناء منقطع، مثل جاءني القوم إلا أمتعتهم خارج من البداية غير داخلة في حقيقة المستثنى منه. مع ذلك هو شي يقول وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب، هذا أولا، فإذا هي من النوافل المسببة، والنوافل المسببة لا يكره اتيانها في هذا الوقت، إلا أن يقال، إلا إذا وجهنا بأنه يمكن أن يدعى أن ظهور هذه الروايات ظهور الروايات في نافلة الجمعة، فالنص ظاهر في نافلة الجمعة، إلا أن يقال هذا، إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدأ فيه يعني في يوم الجمعة أيضا عملا بإطلاق النصوص، إذن النصوص مطلقة عملا، لكن في صحيحة ابن سنان يقول لا صلاة نصف النهار، نصف النهار إلا يوم الجمعة، لا صلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة. معناها الصلاة صير يوم الجمعة نصف النهار. هو يقول المستثنى ليس اليوم، نحن نتكلم تارة على استثناء اليوم وتارة نتكلم عن استثناء النصف. هنا الاستثناء لمن؟ الاستثناء لليوم ولا الاستثناء للنصف؟ إلا النصف. هذه الرواية دلت على استثناء النصف، لم تدل على استثناء يوم الجمعة. عملا بإطلاق النصوص باستثنائه باستثناء يوم الجمعة، ولا تقدم النافلة الليلية، بمعنى صلاة الليل نافلة الليل هل تقدم على منتصف الليل؟ نحن حددنا نافلة الليل، وقت نافلة الليل من بعد منتصف الليل، فهل تتقدم صلاة الليل أو نافلة الليل على هذا الوقت؟ وتتقدم مطلقا سواء كان عذر، كان هناك عذر أو لم يكن هناك عذر، أو لا تتقدم؟ يقول لا، إلا للعذر تتقدم نافلة الليل إذا كان هناك عذر، وهذا ما دلت عليه الروايات والنصوص الكثيرة، مثل رواية أبي حريز ابن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال الإمام، قال الراوي، قال الإمام صلاة الليل في السفر أول الليل في المحمل. يعني قبل كان ماذا كانوا يسافرون على؟ ماذا كانوا يسافرون؟ على الجمال، على الجمال، فوق الجمل يضعون محمل، الهودج يسموه، يضعون المحمل، فصلاة الإمام كان يصليها على المحمل، لكن متى يصليها؟ أول الليل. لماذا؟ للعذر. العذر ما هو؟ هو السفر، فقدم صلاة الليل على منتصف الليل لوجود العذر. وكذلك هناك رواية أخرى، رواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل، يسأله عن صلاة الليل، يقول له أصليها أول الليل؟ يسأل الإمام فيقول له الإمام عليه السلام نعم، إني لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل. بمعنى إذا كنت مسافرا وطلبني الجمال وقال اسرع يا سيدي، ها، أصليها في المحمل، معناها أصليها أول الليل في المحمل. فهذه الرواية دالة على جواز التقديم. شو ماذا يصلي في المحمل مع الاحتفاظ على التوجه؟ شو مع الاحتفاظ على التوجه؟ شو المحمل هذا ثابت، المحمل فوق، وإذا تحرك شو تحرك نعم، لكن بنية التقديم لا بنية الأداء، يقدمها بنية التقديم، يصليها بنية التقديم. ولا تقدم النافلة الليلية يعني صلاة الليل على الانتصاف، على انتصاف الليل، إلا لعذر، فيقدمها مثلا إذا خاف فوتها يقدمها، أو يقدمها إذا صعب عليه فعلها في وقتها، هنا يجوز له، يعني ربما يكون الإنسان تعبا، ربما يصادفه السفر، ربما يكون هناك برد شديد، هذه الأعذار فيقدمها على منتصف الليل، كتعب وبرد هذه الأعذار، ورطوبة، رطوبة رأس، يعني إما غلبة النوم أو طرو الاحتلام، أي رطوبة رأس، طرو الاحتلام خاصة عزاد وأول شبابه، حتى المتزوج يعني محسوب، ورطوبة رأس وجنابة، ربما يخاف الجنابة ولو اختياري، حتى لو كان الجنابة اختياري، يعني الرجال يريد بشتهي يقول عزابي صار له اسبوع فارق لابد ان ياتي بها، ولو اختيارية لو كان الجنابة اختيارية يشق معها الغسل مع هذه الجنابة، فيجوز تقديمها، يجوز تقديم النافلة الليلية على الانتصاف حينئذ حين وجود العذر من أوله من أول الليل، فيقدمها في أول الليل بعد العشاء لكن بنية التقديم أو الأداء، ومنها من صلاة الليل الشفع والشفع والوتر فيقدمها وقضاؤها أفضل. الحمد لله رب العالمين.